أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلغنا من سورة طه إلى قصة وخبر آدم وحواء أبوينا مع إبليس لعنة الله تعالى عليه، وكيف وسوس لهما ودلاهما بغرور إذ أكلا من الشجرة فأفسد عليهما عيشهما ونغص عليهما حياتهما وأوحش ما بينهما وبين ربهما إلى أن تاب سبحانه وتعالى عليهما واجتباهما وأنزل عليهما الهدى. قال سبحانه: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ والوسوس كما تعلمون أيها الإخوة مأخوذة من الوسواس، وهو صوت الحلي، وهو صوت الحلي، صوت حلي المرأة أو حلي المرأة يسمى إيه؟ وسوسة. وأما معنى قوله وملك لا يبلى أي ملك لا يفنى، من بلي الثوب إذا رث واهترى، إذا رث واهترى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. قال الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حين أكلا من الشجرة تهافت عنهما النور الإلهي الذي كان يسترهما. ابن عباس فسر هذه الآيات، طبعا قصة آدم وحواء كما ذكرت ربما قبل ليال، وإبليس مذكورة في سبع سور، في سبع سور من القرآن الكريم. ابن عباس دائما كان يفسر يقول: هذا الذي تهافت عنهما أيها الإخوة هو نور، ليس ثيابا حسيا، إنما النور الذي كان إيه يكسوهما، ذهب هذا النور فبدت السوء، بدت السوء. الله أعلم بحقيقة نسبة هذا إلى الحبر البحر رضي الله تعالى عنهما. الظاهر أيها الإخوة، الظاهر ها، وهذا الذي أرتاح إليه جدا ها، أنهما حين كان يأكلان من شجر وأثمار الجنة أيها الإخوة كان على ما أخبرنا رسول الله طبعا مما سيكون عليه حال أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم وإياكن منهم بفضله ومنه إن شاء الله أيها الإخوة. نعم، كان لا يتغوطان ولا يبولان، وإنما هو العرق، وإنما هو العرق. فلما أكل من هذه الشجرة وهي في معظم الظن ولدى معظم المفسرين من أشجار الدنيا، لم تكن شجرة يعني استثنائية ولا ذات خصيصة خاصة، بالعكس. ولذلك كل من ذكر، وكما قلت لكم في المسألة زهاء 50 قولا، كلهم ذكروا شجرا من إيه، من شجر الدنيا، الحنطة، التفاح، مش عارف إيه، هذه شجرة كانت إيه، شجرة تافهة تماما، كالعبد في الدنيا أيها الإخوة، الواحد منا الذي يرغب عما أحل الله من الطيبات والأشياء الطيبة المباركة إلى الأشياء التافهة، كل ما حرم الله هو قذر وتافه، من الزنا إلى الخمر إلى المحرمات كلها، كل أشياء قذرة وسخة والعياذ بالله. بدت لهما سوآتهما، أيوة أنا اللي شايفه، لا إنه آدم أكل من إيه، شجرة عادية من شجر الدنيا، فلما أكل منها حس بماذا؟ برغبة إيه في الإخراج لأول مرة، شاف حاله هيك ممغوص، وبعدين يبدو أنه خرج منه شيء، فلما خرج اضطر ينظر هو، وبعدين أكيد إيه لوث نفسه فخلع ملابسه، خلع الملابس كان لبسها العورة بدت وساءته. وهذا هذا مفهوم فطري، لما امبارح نتحدث مع الفطرة، هذا فطرة، المفروض أن الفطرة توجب الاستياء من منظر إيش؟ السوءة. شوف اللغة العربية مجمل القرآنية اسمها السوءة، تسوء، تسوء الإنسان، يسوء الإنسان منظرها. شوف الحضارة، حضارة السوءة هذه حضارة العري؟ لا، جعلتها فنا مثل فن الإغريق. أفريدون يجيبك إيه؟ تمثال لواحد عاري، لواحد عاري شغلته كله، إيش القباحة هذه؟ وين الجمال في هذا؟ لا، قال لك جمال الجسم، لا، هذا جمال إبليسي وهو قباحة. ما في إبليس معدود جمال، الجمال إبليس هو عين القباحة. هذه الله قال سوءاتهم، هذا شيء يسوء على فكرة. وفعلا في شيء أجمل من اللباس، صح ولا لا؟ تشوف بعض الناس بيكون سمباتيك هيك وكذا وشخصية، شوف هاللباس عليه ومسكر كذا ممتاز، شكل فعلا شخصية. خليه يخلع، شعر صدره طالع زي الميص هيك وكذا، وحالته شرش وبطنه مترهل، ومن هنا طلع برتقالي ومن هنا رمان وكذا، شيء مقرف جدا، بقزز، صح ولا لا؟ فيش أجمل من اللباس. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، وظيفتين عنده، يواري سوآتكم وريشا. شو الريش والرياش؟ جمال، قال جمالا تتجملوا فيه، ولا مش صحيح؟ شوف انت النسوان اليوم أجمل إيه؟ زينة النساء في اللباس، صح ولا لا؟ ضحكوا عليها بعروها كلام فارغ، لا، اللباس أجمل بكثير ومغري كمان للنساء نفسهم، ولا مش صحيح؟ فهذا اللي صار مع أبونا إيه وأمنا عليهم السلام، اضطروا يخرجوا. وطبعا الآية فيها إشارة واضحة جدا جدا، عاد أن كسر أمر الله، كسر المحظور، مخالفة أمر الله، والمخالفة عن أمر الله تبارك وتعالى هي بحد ذاتها مقبحة، ووقوع في قباحة، وأثرها قبيح. أثرها سيكون ماذا؟ سيكون قبيحا والعياذ بالله. قال: وطفق، طفق يعني شرع، أخذ، بلشوا بالعام، يحب بلشوا، بدأوا. وطفق يخصفان عليهما، ما معنى يخصفان؟ يلزقان. يلزقان، أصل الخصف تعرفوا النعل بكون فيه طبقات بسموها الطاقات، طبقة هذه مع الطبقة هذه يعني، السير هذا مع السير هذا، عشان يحطوا هذا على هذا، يقول لك إيه؟ خصفهما النعال، إذا إيه؟ إذا غرز بينهما بغرزة، هذا هو الخصف، الغرز بين طاقات النعل، بين طاقات النعل. المقصود جعل يلزقان عليهما إيه؟ من ورق إيه؟ الجنة. تسمع ورقة التوت يقول لك يعني إيه علاقة بالشيء هذا؟ صار يأخذ بالشرط توت ولا غير توت، المهم أوراق تحطوها إيه على العورة. استاء من الشيء هذا، حس أن هذا الشيء فعلا قبيح، وفعلا هو شيء قبيح. ذكرت مرة أنا وعدة مرات، كلمة على السريع، الحيوانات والعياذ بالله، الأسد والكلب حتى الخنزير، تقريبا معظم الحيوانات إن لم يكن كلها تقريبا، وحتى الحمار والحصان وكذا، أعضاء التناسلية كلها إيش؟ في جراب، صح؟ مستورة في جراب، لا تظهر إلا عند إيه كذا الإنعاض. البشر لا، ما عندوش جراب، صح؟ عضو بارز هيك. ليش؟ لأن الله قال له إيش؟ أنزلنا عليك إيش؟ لباسا. أنت عندك عقل وعندك فطرة، وأبوك من حد ما شاف العورة استعمنا، أنت ابن أبوك، خليك ابن حلال، ما تكونش ابن حرام. إذا ما تكونش ابن آدم تكون ابن إبليس، صح ولا لا؟ والله العظيم إيه، ما تكونش إيه عبد لرب آدم، بتكون إيه عبد لإبليس، للي أضل أبوك آدم، أضل أباك إيه آدم. فقال لك أنا مش هعمل لك جراب، لأنك أنت عندك عقل وعندك فطرة، ونزلت عليك لباسا. يعني يبدو هنا اللباس هذا من يوم ما نزل آدم واللباس معروف. خلي علماء الأنثروبولوجيا والتاريخ والثقافات يهبلوا من عندهم، يقول الإنسان اتعرب عليك ممكن في ظروف معينة، بس لما نزل وكان نزل مستورا، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ما يكونش نبي متجردا عريانا والعياذ بالله. وطفق كذا، وعصى آدم ربه فغوى، واضح جدا ألغى العصا، ما تقوليش معه عصا، لكن معصية صغيرة كما قلنا. فغوى، ما معنى غوى؟ غوية من باب رضية، غوية غيا فسد. ما احنا قلنا الغي ضد الرشاد، والرشاد هو استقامة ايش؟ المسلك والرأي، او الغي فساد الرأي والمسلك، الفساد اسمه غي. ففسد عليه عيشه، خربت حياته، طبعا خربت حياته، خرب بيته، طلع من الجنة على الأرض، طبعا هذا خلاص كل شيء خرب عليه بالمعصية هذه. إذا هذا من الغي، أو نقول إيش؟ غوى زي دعا، غوى يغوي غواية إذا ضل، هذا اسمها إيه؟ الغواية، هذا اسمها إيش؟ الغي. الغي هو الفساد وهو ضد الرشاد، وفعله ليس غوى، غوية من باب رضية. وأما الغواية، ومش الغواية، اسمها الغواية بالفتحة، انتبهوا، الغواية هذه فعلها إيش؟ من باب دعاء، من باب دعاء، غوى غواية إذا ضل، مما معناها بيكون إيش؟ إنه إيه؟ والعياذ بالله ضل أو كذا. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لكن هنا الفعل واضح، قال غوى. إذن غوى إيش؟ غواية، ضل، ضل فعلا، ضل إيه؟ عن سبيل ربه. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اجتباه قال أكثر المفسرين بالنبوة. فجميل أن يكون نبئ بعد المعصية أفضل، لأن الأنبياء معصومون صحيح، فالأفضل أن يكون إيه؟ نبئ بعدها. فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فقوله أنت لها إيه؟ عدو. كل منكما لصاحبه عدو. قال بعضكم لبعض عدو. الله بخاطب البشر هنا. قال الزمخشري في الكشاف: لما كان آدم وحواء أصلي الناس، أصلي البشر، جعلهما كأنهما البشر. وهذا تعبير عالي قال ينفع. فالمقصود مش أنه آدم هي عدو لحواء كذا، لا لا، البشر الناس بعضهم أعداء بعضه فعلا. معظم مصائر البشر لا هي من الطبيعة ولا الزلازل. وقت ايش بصير زلزال؟ وقت ايش بصير تسونامي كذا؟ معظم مصائبنا على الإطلاق، بل تقريبا يعني كله إلا قليلة، من بعضنا البعض. هذا صحيح. قال بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال عبد الله بن عباس قدس الله سره الكريم، قال ضمن الله لمن اتبع القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. شوف، لا يضل ولا يشقى. الضلال وين بكون؟ في الدنيا. الضلال بكون إيه؟ في الدنيا، ضلال عن الرشاد، عن سبيل الهداية. ولا يشقى، قال تعالى ولا عذاب الآخرة إيه؟ أخزى والعياذ بالله. هناك الشقاء الكامل بالعذاب هذا. والعياذ بالله. وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير. والعياذ بالله، شقوا هي الشقاء بالعذاب معناها. ومن أعرض عن ذكري، الذكر بالذات هو هنا إيه؟ القرآن الكريم بالذات، هذا هو مجمع الذكر كله، فإن له معيشة ضنكا. صدق الله، صدق الله، صدق الله، ما شاء الله، يعني صدق إلى ما شاء. والله فعلا صدق الله، والله ما في ضنك في الحياة يا إخواني، ولا في ضيق نفس، ولا ضيق أفق، ولا ضيق روح كما يقول، إلا بسبب المعصية والبعد عن الله. بالله العظيم، أطيب الناس عيشا، وأهنأ الناس نفسا، وأسعد الناس سعادة. من؟ أهل طاعة الله. الله العظيم، لما يكون حالك مع الله كويس، أنت الملك، أنت الملك، والله العظيم لا يضيرك. جاءت الدنيا، أقبلت، أدبرت، أنت دائما راضي. واللي بكون بعيد عن الله، الدنيا كلها تحت رجليه وهو في ضنك. الله قال هيك، ما فيش لعب، ما لا نتردد في هذا. قال فإن له معيشة ضنكا. شوف تعبير الكلمة العجيبة، من ضنك، مش ضنك، ضنك تدل على الامتلاء والأصالة، هذه أصالة في الضيق. ضنك مثل فقوها وكرم وشرف، في أصالة، مش ضنك أو ضنك، ضنك، ضنك، يضنك ضنكا وضناكة وضنوكة، هذه المصادر ثلاثة. الضنك هي ضنك، وضناك وضنوك بالضم، وضناك وضنوك. الشيء إذا ضاق جدا، الأمر أو الشيء إذا ضاق يقال ضنوك. يستوي فيه المفرد والمجموع والمذكر والمؤنث. يقال إيه؟ حياة ضنك، حيوات ضنك، شفت؟ حياتهما ضنك إلى آخره. قال ونحشره يوم القيامة أعمى. والعياذ بالله، والعياذ بالله. واحد يقول لي أنا هاي مش مستوعبها، مش كان أحسن لو كان بشوف، مش هل أشوف جهنم؟ أنا بقولك لا، أنت الحين أفلام الرعب ما تحضرش، أنت هورور معناها فيلم. أخوف ما يكون الشيء إذا كان هناك ما يتهددك من أصوات أو من أشياء مخوفة وأنت لا تراها ولا تعرف من أي تسقط عليك أو تأتيك، ولا صحيح؟ شيء مرعب، ويبقى بس بده يبحث عن ضوء، بده شيء، ولا صحيح؟ ببحث عن ضوء عشان أشوف يعني الوحش؟ إيه، آنس له من أنه يأتيه ويسقط عليه من حيث لا يحتسب. وأنت مش شايف؟ شيء مرعب مخيف جدا جدا. فتخيل أنت عاد ما قالك لهم فيها زفير، شوف زفرات جهنم كيف تزفر طبعا، والناس تنخلع، تنخلع قلوبها وتصرخ. قالك من 500 سنة، على بعد 500 سنة إذا جهنم زفرت تخلع القلوب، شيء مرعب. وهذا مش شايف عاد، وبسمع الناس تصرخ وكذا وتتحطم وتحط ويحطم بعضها بعضا، ومش شايف هو، والناس يدوسون عليه، شيء مخيف. الله قال أعمى، نحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى. ما اعترض على الشغلة لأنه متألم فيها جدا جدا. وقد كنت بصيرا. قال كذلك، كما كذبت حشرناك أعمى. هي معنى كذلك، أتتك آياتنا كما كذبت بهذه الآيات ونسيتها أحشرك اليوم أعمى، واضح جدا يعني. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، ذكرتها أمس، ما معنى النسيان هنا؟ الترك، تركتها وأهملتها ولم تبالها، مش أنك تحفظتها بعدين نسيتها، كافر هذا، لم يبالها إيه من الأول أصلا. وكذلك اليوم تنسى. واحد يقول لي وما كان ربك نسيا، وبعدين في سورة الأنعام يقول فاليوم ننساكم، الله بيقول لهم فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما كنتم بآياتنا تجحدون. كيف الله بيقول في مريم وما كان ربك نسيا، وهنا يقول وكذلك اليوم تنسى، وغادي يقول إيه ننساكم، كيف طيب بنسى ولا بنساش؟ لا الله بنساش، بس النسيان كما قلت أمس والأول أمس يطلق بإزاء معنيين، أول أمس بإزاء ما كانش تفسير فيه، كان فتاوى، بإزاء معنيين الذهول والغفلة عن الشيء، هذا مستحيل في حق الرب لا إله إلا هو، مستحيل الله يغفل عن شيء أو ينسى شيء بدل ما مستحيل. والنسيان بمعنى ماذا؟ الترك، يعني نترككم في جهنم. واحد يقول لي بس لازم يكون في علاقة بين معنيين، الأصل في النسيان هو الترك ولا الغفلة؟ لا الغفلة، فهو حقيقة في الغفلة ومجاز في الترك نسيان. ما العلاقة بين المجاز والحقيقة؟ واضح جدا جدا، التضييع والإهمال، أمر صحيح. يعني واحد ترك شيئا ومش ناوي يطلع فيه ولا كذا كذا، هذا كالذي إيش نسيه، ولا صحيح؟ يا خربي نسيت ابني في السوق، نسيته إيه أنت الفترة كنت نسي فيها، يا حرام تركه بالكامل، صار له انضرب وكذا أخذوه وسرقوه، ما تترك بالكامل نسيته. فهيك الله بقول يعني ابننساكم، يعني بمعنى نترككم كالمضيعين المهملين لا تخطرون إيه منا على بال، ولا شيء بخوف. تخيل ما الله يقول لك أنا نسيك، يا ربي شيء بخوف. لذلك أنا حدثتكم عن أحد أولياء الهند، وحدثني عنه إيه فاضل هندي كبير صحفي يجيد 14 لغة، عالم فاضل إنسان ممتاز. قال لي يا أخي هذا كان عندنا أحد الأولياء الكبار، قال لي معروف، قال نعرفه وإنسان في حاله، وقال ليلة القدر نحن أصررنا على أن يؤمن هو، ولا يحب أن يؤمن الناس، هو يحب أن يصلي مأموما. قال فصلى، قال يعني طلبة لبركته ودعوته مستجابة، نشعر أذكياء ذو العجم عندهم المعاني هذه. قال قدمنا يصلي، قالوا فعلا في إحدى الركعات اعترته حالة عجيبة، جعل يرتعد كله، قلنا جبريل حضر. وفي حديث عند الإمام أحمد اللي يطالع ليلة القدر بإذن الله تعالى تصيبه رعدة وقشعريرة وسيلان الدمع تهملان عيناه. لماذا؟ يكون جبريل مسح بجناحي على قلبه، تصير في كذا في لحظة هيك فجأة كذا، ادعي عاد، ادعو هنا، ادعو عاد، هنا في ناس بيقدرش خلص بعدي كذا، مش بيده مسكين. فهذا صار في زي هيك، فقالوا قطعوا الصلاة هنود، يا شيخ ادعو لنا في الصلاة، يا شيخ الدعاء الدعاء يا شيخ. قال نصرخ به، قال يا أخي ما زاد على دعوة واحدة، قلت له نعمة الدعوة هي والله، يا مولانا لا تنسانا، يا مولانا لا تنسانا، يا مولانا لا تنسانا. طبعا لأن الله إذا نسي عبده أو أمته أو كذا خلاص ذهبوا ذهبوا، فداء هي ما لها من وأهية، فداء هي قاصمة والله العظيم. وإذا الله ما نسيك كذلك اليوم ننساهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم، صح؟ نسوا الله فنسيهم، راحوا خلاص. فإذا ما نسينا إن شاء الله نحن بخير إن شاء الله، فيا مولانا لا تنسانا. قال وكذلك نجزي، مثل هذا الجزاء بحيث نحشر هذا أعمى والعياذ بالله، نجزي أيضا المسرفين المكذبين. قال وكذلك مثل ذلك الجزاء الذي سبق، نجزي من أسرف، ما الإسراف؟ وهو مجاوزة الحد هنا في التكذيب والكفر، هنا في إسراف في الأكل والشراب وكذا، هنا إسراف في ماذا عاد؟ في التكذيب، جاوز حده أسرف والعياذ بالله. شوف هذه الآية فيها رحمة، واحد يقول لي وين الرحمة فيها؟ واضح فيها رحمة، كأنه بيقول لك حتى اللي كذب وكذا كذا دون أن يسرف عنده أمل هذا في رحمة الله في الدنيا، أن يعيده الله إلى الهداية فلا يمسه العذاب في الآخرة. لكن في الدنيا الذي يكون جاوز الحد في التكذيب، يعني عملني فيها أبو جهل، يعني بده يصير هو رقم واحد في الكفر والإلحاد، مش بخلي من جهد وجهد زي ما بقول العامي ليل نهار في الكفر وسب الله والرسول والدين والقرآن والإسلام والمسلمين، مش بخلي يعني. الله قال هذا العتي العاتل المريد هذا والعياذ بالله، حنورجيه هذا. قال كذلك نجزي من أسرف. لذلك إذا بتشوف كافر، أنت إذا ترى كافر أنه كافر أيا كان، حتى ماركس مسلم ماركس كافر هذا، وبتشوفه مش مسرف، لا تيأس منه، خليك وراه بالمعاملة بالكلمة الحسنة بكذا كذا، إن شاء الله بعض الرجال إذا تشوفه مسرف من أولها مسرف مسرف مبالغ اغسل يدك منه ما بدك شيء، هذا خلاص استكبر هذا. قال وكذلك نجزي، شوف رحمة الله لوين، من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أدوم. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا، هذه الآية توضيح مش واضحة، شو أفلم يهدي لهم، مين أول شيء الذي هدى لهم ولا ما هداش لهم، يعني أفلم يهدي لهم الهدى في محذوف، أفلم يهدي لهم الأمر، من هو؟ قيل الله، الله لا في يهدي لهم، ها الله بتسأل هنا، ها طبعا. وقيل أفلم يهدي لهم أيها الإخوة، ها قوله تبارك وتعالى الفاعل، قوله كم عند الكوفيين هي الفاعل، ها الزمخشري رأيه أحسن من الكوفيين أنا بشوف، ها قال الفاعل كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في كذا، الجملة كلها هذه هي الفاعل، هذا كله ما هدهمش وموضح شحلهم الأمر، هذا هو. طب نبحث عن الفاعل، من هو الفاعل؟ إما أن يكون كم أو جملة كم كلها أو الله تبارك وتعالى. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون، طبعا القرون معناها مئات السنين، أبدا القرآن ما استخدم القرن بهذا المعنى ولا مرة، دائما القرون بمعنى الأجيال، جيل من الناس، الأمم، الشعوب، قرون، وأنشأنا إيه بعدها إيه قرنا آخرين، قرونا آخرين من القرون يمشون في الضمير في يمشون، منهم يمشون كفار مكة، كفار العرب بالذات، كفار مكة هذول، السورة مكية لأنها يمشون في مسكن عاد وثمود ومروا عليها وشوفوها، وإنكم لا تمرون عليهم مصبحين بالليل، شوفوا أنتم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، جمع نهى العقل لأنه ينهى إيه عن القباحات. قال ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، افهموا الآية زي هيك، الآية فيها تقديم وتأخير من أجل انتظام سلك رؤوس الآية، وإلا لانتثر سلك رؤوسها، سلك رؤوس الآية كله شايفين فيه إيش؟ الألف المقصورة، صح ولا لا؟ أعمى ننسى أبقى نهى مسمى ترضى أبقى أولى نخزى اهتدى، كل نفس القاف يعني إنجاز التعبير، هذه نفس الفاصلة بسموها. فلكي ينتظم السلك، تعرف السلك أنت شو؟ الحبل تحطه في الدر، الحبل هذا نحط فيه الدرة والياقوت بسموه السلك، مش الأسلاك الشائكة يعني، هذا السلك، لأجل انتظام سلك رؤوس الآية الله عز وجل قدم وأخر. إيش معنى الآية؟ الآية بتقول إيش؟ ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما. إيش اللي كان لزاما؟ الضمير يعود على إيش هذا الكان؟ لكان هو يعني لزاما، العذاب، لكان العذاب لزاما. ما معنى لكان؟ لا لزمهم العذاب، يعني لو وقع بهم العذاب ولا لازمهم لزوم الظل للشخص، مش حينفك عنهم، يعني سيقع بهم حتى يستأصلهم، لكن لماذا لم إيه يلزمهم العذاب؟ وفي آخر سورة الفرقان نفس الشيء، ولا صحيح؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. إيش سوف يكون؟ العذاب، سوف يأتيكم العذاب ويلازمكم ملازمة الظل للشخص، هاي معنى الآيات. طيب فالله بيقول لولا كلمة سبقت من ربك، إيش الكلمة سبقت من ربك هذه؟ أولا أنه لا يعاجل الناس إيش بذنوبهم، ولا صحيح الله لا يؤاخذ الناس بذنوبهم، ما ترك على ظهرها من دابة، لكنه حليم يمهل ولا يهمل إلا هو. قال بعدين وأجل مسمى لكان لزاما، إيش الأجل المسمى؟ قال في أجل مسمى، ما معنى أجل مسمى؟ يعني أجل مرسوم ووقت مؤقت حيبلغه عنده، عند بعد هذا الأجل إحنا حنصف بالحساب معه. إيش هو؟ قيل الموت وهذا وجيه، وقيل القيامة، بموتوا بعدين يبعثوا، هذا الأجل المسمى اسمه القيامة عاد. أنا بستبعد تكون القيامة، تعرفوا ليش؟ لما نقول أجل مسمى واضح جدا أن الأجل المسمى غاية للإمهال، والإمهال في نطاق وحاق العمل، صح ولا لا؟ بتكون في عمل، في ميدان عمل، وبعدين في أجل يقطع إيش؟ حاق العمل، وجيه جدا يكون الموت، مش وجيه يكون القيامة. شفتوا كيف التفسير؟ هيك. ولذلك الإمام البخاري روى حديثا، وهذا الذي رجح أكثر مفسرين أنه تفسير الآية، عفوا أنه تفسير الآية، أو رجحوه تفسير الآية، الأجل المسمى بدر، طبعا في البخاري، هذا هو، هيك النبي فسرها خلاص، هذا معقول جدا، معركة بدر والجندل، الجندل ورؤوس الشرك كلام صحيح، والنبي قال لهم خطبهم في القريب، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الحديث وهو في الصحيح، ما تقوليش يوم القيامة، مش مقتنع بها أنا. لا، كيف أجل مسمى؟ أجل لعيش طيب، وين العمل؟ هم ماتوا وفي البرزخ الآن. لا، ما يكونش هيك. الموت بكون أجل، نعم يقطع مهلة العمل والمصحيح، بكون في تهديد أو مثل إيه عذاب دنيوي في بدر وغير بدر، بس ما تقوليش القيامة هي الأجل، والله أعلم. فاصبر يا محمد يا صفوتنا على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. سبح بحمد ربك قيل معناها صلي متلبسا بحمد الله، قم صلي لله حامدا لله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، صلاة الصبح، وقبل غروبها صلاة العصر، ومن آلاء الليل صلاة العشاء، وأطراف النهار الظهر والمغرب. لماذا أطراف النهار؟ لأن الظهر آخر طرف النهار الأول، النهار له طرفان صح ولا؟ هاي النهار آخر طرفه الأول إيش هو؟ الظهر بعد الزوال، وآخر طرفه الآخر إيش هو؟ المغرب. إذن أطراف النهار الظهر والمغرب، واضح؟ هاي الآية عجيب، هذه إذن تتحدث عن مواقيت الصلاة إيش؟ الخمسة. قال أبو عبد الله القرطبي معظم أو أكثر المفسرين على أنها نازلة في أوقات الصلوات الخمسة. طبعا يجوز في اللغة نقول الصلوات الخمس وينفع نقول الصلوات الخمسة، ما تقولش خمسة صلوات، غلط، خمس صلوات وجه واحد، هذا خمس صلوات، لكن صلوات خمس أو خمسة صحيح، عشان ما تلحنيش تقول غلط الشيخ، لا ينفع صلوات الخمسة، وينفع تقول أوقات الصلوات الخمسة، يعني الأوقات الخمسة للصلوات كمان يجوز. طيب قال وأطراف النهار لعلك ترضى، ما أجمل هذه الآية، ما أحلاها. الله يقول من يريد الرضا، والإنسان لا يرضى أيها الإخوة حتى يرضى عنه إيه؟ مولاه. لن تشعر بأنك راض عن نفسك وعن قدرك وعن حياتك وعن إمكاناتك وعن قدرك وعن ربك إلا أن يكون إيه؟ رضي هو عنك. قال إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عن. كيف نحن نرضى عن الله يعني؟ يعني نقول له برافو أنت عملت كويس؟ لا، نرضى عن الله في أقداره فينا، الحمد لله الله أعطاني، يا رب لك الحمد الشكر، أنا سعيد مع زوجتي، سعيد مع أولادي، مع إخواني، سعيد بديني، سعيد في رزقي، سعيد في صحتي وعافيتي، يا رب لك الحمد. هاي معناها، هاي ترضى عن الله، وأنت معناها لن ترضى، يعني رضاك على الله ورضاك عن نفسك في الأخير، وأنا صحيح، ورضاك في نفسك لن ترضى حتى يرضى هو عنك، لا إله إلا هو. فاللهم ارضى عنا وأرضنا، اللهم ارضى عنا وأرضنا. فإيش الطريق الأقصى لرضا الله؟ الصلوات يا أحبابي، الصلوات يا أخواني وأخواتي، الصلوات الصلوات الصلاة الصلاة. ويبدو كمان إيش الصلوات في أوقاتها كمان، يعني حاول قد ما يكون إيه تكون فعلا في أوقاتها، ما تصيرش إيه اللي هي إيه في أول الطرف تخليها في آخر طرفها وتقولي صليت هيك خربطت، أنت مش هترضى كثيرها، لك ترضى الصلوات في أوقاتها. قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ما معنى أزواجا منهم؟ أصنافا منهم، أصناف التجار وعلمائهم وشعراءهم وسدنة الأوثان تبعتهم، وكأصناف إذا معنا أصناف، أصناف إيه من الكفار زي بعضهم، هذول تجار وهذول فجاء وكذا آخره. ما معنى مد العين؟ مد العين هو النظر وإطالة النظر، طلع هيك يعني مش هيك نظر سريعة، هذا مد العين. قال العلماء ففي الآية إشارة إلى أن النظر العابر والسريع معفو عنه إن شاء الله، تصير معنا فما هيك طلع هيك مرسيدس من نوع هذا ما بعرفش بسموها إس ولا إيش كلاسة هذه وكذا، يا ويلي استغفر دخلنا أنا بدناش كويس، بس كيف ماشي حاله برضه والرنو كويس فالنظر السرعة هذه استغفر ومشي، لأنه عشان بس تصيرش عندك حسرة وتجذبك إليها وتبدأ تتحسر وبدك شيء فكك كله رايح حالة. قال زهرة، ما متعنا بكذا؟ زهرة الحياة الدنيا، إيش إعراب زهرة؟ طيب يبدو أنه إيه زهرة هي مفعول ثان لقوله متعنا، مفعول متعنا الأول أزواجا، الله يقول متعنا أزواجا يعني متعنا به، متعنا أزواجا زهرة الحياة يعني بزهرة الحياة، لكن هنا إما أن تكون منصوبة على نزع الخافض وهي مفعول إذن، وإما أن تكون مفعولا به من غير نزع حرف الجر وهكذا زهرة، على أن فعل متعنا مضمن معنى إيه؟ أعطينا، أعطينا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. كلام جميل، مش كلام، كلام النحاة الكبار، هذا كلام الأعرب القرآن، كلام أصحاب إيه العاريب. قال ما متعنا به يعني أعطينا أزواجا منهم زهرة الحياة، ما أدق هذا التعبير وأبينه وأعجزه، زهرة الحياة الدنيا. كلما نعرف إيش الزهر ما شاء الله، يا دوب تأخذها تشمها شوي بتذبل بترميها، أنا صحيح لو أخذها ابنك أشوفه بتتفتت في دي راحت عليك مباشرة، أنا صحيح إلها رائحة طالما أنت إيه تشمها، لو أخذتها وفركتها بصير حتى زي الحشيش صح، خذ الزهر أنت فرك في ايدك هيك حشيش حشيش مقطوع راح راح تورد فيها. الله قال لك زينة الدنيا زي هيك والله صح، بتشوفه عنده قصر وعنده اولاد ونسوان وفلوس وحفلات وتلفزيون والكاميرات كل يوم ها، وبتيجي بايه بتدور عليه دوائر الزمن ها، في طاحونه الهيه كبيره بتطحن هذه، طحنت له مرته وماتت مرته صارت هون مسكين وماتت، بتلاقيه كاسف البال حزين هيك رايح، الخصر تبعه مظلم، العنكبوت معشش عليه ليه؟ لانه متعته بحياته كذا كذا، متعه زهره هذه طحنة واحد راح كله بروح بسرعة هذا بسرعة بروح، صار أزمة مالية مش عارف إيه كذا كذا، خسر قال أسهم وقديها 250 مليون، إيش ظل له 5000 دولار راح راح راح انطحن. الله قال ما تغترش به، هذا سريع الزوال وسريع الذبول والتغير والحؤول، سريع الذبول والحؤول. قال زهرة الحي لنفتنهم فيه، بمعنى لنبتليهم ونبلوكم إيه بالشر والخير فتنة، صح ولا لا؟ قال عبد الرحمن بن عوف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء الفلوس وكذا كذا لا ندري أنصبر أو لا نصبر. أي شفت؟ هذا قال فتنة هذه. ورزق ربك خير وأبقى، قال له رزق الله خير من كل متعة الدنيا هذه من كل إيه متاعهم هذا. ولازم كمل السورة إن شاء الله. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مش اصطبر على الأمر، وإلا كان قال إيه اصطبر إيه عليه، ينفع اصطبر عليها يعني على الأمر بها بيجي، بس الأرجع اصطبر عليها في نفسك أنت كمان صلي واصطبر على الصلاة. بمعنى ماذا يعني؟ قم بها خاشعا متأدبا كما ينبغي لجلال الله، صلي صلي الصلاة اللي هي مش أي صلاة، هي معنى اصطبر. شوف هذا طبعا المخاطب رسول الله والمراد مين هنا؟ أمته. النبي قال جاء قرة عيني في الصلاة، ما يحتاج يقول له إيه، بالعكس هو اصطبر، هو أصلا قرة عينه في الصلاة، بس هذا نحن إيه المرادون. الله بقولنا صلوا واصطبروا عليها، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لا نسألك رزقا نحن نرزق، والعاقبة، قلنا العاقبة والعقبة معناها المآل والمرجع وكذا، والعاقبة للتقوى يعني لأهل التقوى. العاقبة إيه لأهل إيه التقى الأتقياء. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، شو الآية؟ قرآن يعني ولا آية معجزة؟ لا معجزة، بدها معجزة حسية زي الناقة زي آيات عيسى زي آية موسى العصا وكذا، بدها شغلات هي كمان بدهم شغل يلعبوا فيها يعني بتصبينوا علينا يتصابون بآية من ربي. قال تعالى شو الجواب؟ أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى؟ البينة هي الدليل والبرهان. كيف يعني بينة ما في الصحف الأولى؟ الصحف الأولى من إيه؟ من توراة وإنجيل مثلا وزابور، بشرت بمحمد نبيا في آخر الزمان خاتما، وأتاهم محمد. أليس هذا البرهان؟ هذا برهان، برهان ما دلت عليه الصحف الأولى. هي التفسير، وهذا التفسير راجح ممتاز. في تفسير لا يقل عنه رجحانا، وهو بينة ما في الصحف الأولى القرآن. قال وإنه لفي زبر الأولين، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله قال أليس لهم آية ومعجزة أن هذا القرآن نسخة جامعة أو أتى نسخة جامعة لتفاريق الهدى في الكتب المقدسة من قبل، لكن ببلاغة وفصاحة لا تضارع ولا تبارى ولا تضاهى، ولم الصحيح قطعت إيه بمصاقعهم وأبينائهم. أليس في هذا أعظم آية ومعجزة؟ إيه والله. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، من قبل بعثة محمد أو من قبل الإثبات بالبينة البرهان بالبينة، قال العلماء لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، وهذا الذي يرجح أنه الأحسن من قبل إيه بعثة محمد، أفضل بصير في تناسق. وطبعا لا يتناقض مع الثاني البينة، ليش يعني؟ لأن البينة والبرهان من يأتي بها؟ الرسول أيضا، فلا يتناقض، لكن الأول بيكون أفضل. لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع، جواب إيش؟ لولا، هذا الجواب منصوب وهذا فعل في الجواب، فنتبع آياتك من قبل أن نذل بالعذاب في الدنيا ونخزى بالافتضاح وعذاب الآخرة، ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فنذل في الدنيا ونخزى في الآخرة، نعوذ بالله من ذل الدنيا وخزي الآخرة. قال تعالى قل يا صفوتنا، قل يا حبيبنا يا محمد، قل كل متربص، أنتم تتربصون بنا دوائر الزمن لترون الدبر على من تكون والدولة لمن تكون، ونحن نتربص، الكل قاعد ينتظر بدنا نشوف الزمن يساعد من والأقدار تقف إلى جانب إيه من. قل كل متربص فتربصوا، هذه الكلمة ألا تشتمون منها رائحة التهديد؟ أي بل هي تهديد محض من الله، الله يهددهم، كلام فتربصوا، لأن الله عارف لمين عارف. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، أصحاب الصراط المستقيم الذين سينجون من خزي الدنيا وإيه؟ من ذل الدنيا وعذاب الآخرة المخزي. ستعلمون في التلين بإذن الله. ومن اهتدى، اللهم اجعلنا من أصحاب الصراط السوي ومن المهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.